بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء، والمراد بأصحابنا الشافعية وغيرهم من أهل العلم. نعم. من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. نعم، لما ورد فيه من الوعيد الشديد بالعذاب من الله جل وعلا. نعم، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره. يعني سواء صنعه من الأشياء التي تمتهن كالطين أو الحجارة أو غيرها من المواد مثل الذهب والفضة ونحو ذلك. نعم. فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. وهذا أول العلل التي حرم من أجلها اتخاذ التماثيل، حيث إن متخذ التماثيل يضاهي ويحاول أن يساوي الله جل وعلا. نعم. وسواء ما كان في ثوب أو بساط، سواء ما كان في ثوب، يعني كانت التماثيل في الثوب أو في البساط أو في الفرش وغير ذلك، أو درهم أو دينار، أو في الدراهم أو في الدنانير التي يصور فيها الإنسان أو يصور فيها الحيوان الصورة الكاملة. ما إذا كانت الصورة ناقصة كالاقتصار على الوجه أو اقتصار على اليد، بحيث إن هذه الصورة لو أفردت لا لا يمكنها أن تعيش ولا يمكنها أن يتدب فيها الحياة، فهذا مما استثناه بعض أهل العلم ورخصوا فيه. نعم. أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، يعني سواء كان دينار أو درهم أو فلس. والفلس هو صغار العملات التي تسمى بالقرش أو تسمى بالهللة أو تسمى بغيرها من الأسماء في العربية وفي غير العربية. نعم. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، وهذا يعني من المسائل المتفق عليها والتي يفرق فيها بين ما يجوز تصويره وما لا يجوز تصويره. هذا حكم نفس التصوير، وهذا كله محمول على النحت والتصوير المجسم، التصوير بالتجسيم. وفي آخر الأيام وفي يعني الزمن الحاضر، لما وجد ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي أو ما يسمى بالطبعي، فأهل العلم وجمهورهم على أن هذا النوع لا يشمله الوعيد ولا يدخل تحت التحريم ولا ينكر على صاحبه، لأن هذا خرج عن دائرة التصوير الذي جاء النهي فيه، حيث إنه حبس الظل، إنه من باب حبس الظل، لأن الكاميرات التي يصور بها في هذه الأزمان إنما تلتقط الصورة من الظل المحبوس في داخلها، وحبس الظل هذا قد يكون بالطبع وقد يكون بتصوير الأبعاد، وهو ما يسمى بالتصوير الثنائي أو الثلاثي وغيره، وما يصور في هذه الأزمان بالأجهزة التي تظهر على شاشات التلفزيون وغيرها، أخرجوها عن دائرة التصوير المنهي عنه. وكذلك التصوير بالأشعة والذي يستخدم بتصوير الأمعاء والأحشاء أو الأطراف أو ما في داخل أو ما في الأعماق من الجسم والعظم وغير ذلك، فهذا أيضا استثني لأنه ليس فيه المضاهاة لله جل وعلا، وإنما هو تصوير واقعي ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وإظهار هذا الواقع الذي خلق الله به العبد. ولذلك لما لم يكن الغرض منه المضاهاة بل الغرض منه التعرف على دقائق الأشياء وحقائق الأشياء والاستفادة منها في العلاج وفي التشخيص وفي الوقوف على كثير من الحقائق، ويتعدى هذا أيضا إلى تصوير أو التصوير الذي يجري لأجزاء الكون من نجوم وأقمار والشمس وغيرها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كل ذلك استثني من هذا الوعيد لأن الغرض منه اكتشاف ومعرفة أسرار الكون وحقائق الكون، وليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل فيه زيادة الاعتراف والإيمان بما خلق الله سبحانه وتعالى وأودع من أسرار في هذا الكون. نعم. قال: وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا، يعني مما فيه تعظيم وتشريف، فيقول الشيخ النووي رحمه الله إنه يلحق بالحرام أو هو حرام. نعم. وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام. نعم. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة؟ وهذه مسألة ثانية حول حكم هذه المصورات، هل تمنع من دخول ملائكة الرحمة والملائكة التي تباشر الناس والملائكة التي تبارك لهم في حياتهم؟ وجود هذه التماثيل على هذه الحالات تمنع من دخول الملائكة أو لا تمنع؟ لأن ظاهر الحديث أن الملائكة تمتنع من دخول البيوت التي فيها التصاوير، وكما قلنا إن المراد بها التصاوير المجسمة والتصاوير المحنطة وأنواع التصاوير التي لها ظل كما هو مشاهد في كثير من الجهات. نعم. أما التصاوير التي هي مجرد حبس الظل فهذه كما ذكرت لا تندرج تحت هذا الوعيد. نعم. نعم. قال: فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. يعني هنا الإمام النووي رحمه الله يعني يطرد الحكم في كل أنواع التصاوير إن كان لها ظل أو ليس لها ظل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على التصاوير الموجودة في القرام وفي الستور، في الظاهر أن هذه التصاوير لا ظل لها، ومع ذلك نبهها ونزعها، بل باشر إنكار المنكر بنزعها، حتى إنها رضي الله عنها حولتها من ستائر ومن كرام وغيره إلى وسائط وفرش ممتهنة يرتفق عليها. نعم. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل، يعني المجسد. نعم. ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. قال وهذا مذهب باطل، فإن لا سيما وأن التصوير كان الناس يعني يصنعونه من خلال الرسوم ومن خلال النحت ومن خلال يعني التجسيد، إلى أن جاء هذا النظام الذي أشرت إليه وهو حبس الظل، فتغير أسلوب التصوير تغييرا جذريا. نعم. قال فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، لأنها كانت بالنقش أو بالرسم. نعم. وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم. والرقم في الثوب إما أن يكون بالنقش أو إما أن يكون بالصبغ والدهان والتلوين أو بالرسم باليد أو بالفرشاة أو بغيرها من وسائل الرسم. نعم. وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة. حديث النمرقة أو النمرقة. نعم. الذي ذكره مسلم، وهذا مذهب قوي. وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وسواء علق في حائط أم لا. وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا في الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره، رقما أو نحتا أو تصويرا يعني كتاب رسما. قال واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقما في ثوب، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي عياض رحمه الله إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، يعني هذا الذي استثني أيضا ما كان يصنع في أيام الجاهلية وما كان في أول الإسلام وما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وهو أن كان البنات يفعلن وينسجن ويصنعن تماثيل مجسدة سواء كانت من القماش أو كانت من القطن أو كانت من بقية الوسائل كالطين وغيرها، يعملون صور البنات ويلعبن بها ويتخذنها ألعوبات. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندها شيء من تماثيل البنات في بيتها تلعب بهن، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أو خرج من البيت يسرب لها هؤلاء البنات يلعبن معها في هذه الألعوبات وأقرها على ذلك. فمن هنا قال أهل العلم يستثنى من الصور ما كان على هيئة البنات يتعلم ويتدرب عليهن البنات في الحفظ والتربية واللباس وغير ذلك. وقد يلحق بذلك أيضا ما يكون من حال الصبيان وألعاب الصبيان التي تكون على هيئة الحيوانات كالحصان والجمل وغيرها من ذوات الأرواح من الدواب. فهذه لما كان الغرض منها التدريب والتعليم ولما كان الغرض منها الوقوف على بعض أسرارها جازت. وقد يضاف إلى ذلك أيضا ما يكون في أمثال المعامل والعيادات الخاصة بالأطباء وبعلماء الطبيعة أو علماء علم الإنسان التي يتدرب فيها العاملون والمختصون، كأن يتعلم فيها ضرب الحجن أو يتعلم فيها عمل العمليات الجراحية وغيرها. فلما كانت الغرض منها هو الكشف على ومعرفة الحقائق وما أودع الله فيه الإنسان من أسرار، خرجت عن دائرة المضاهأة وعن دائرة المماثلة أو التعبد الذي اتخذه الكفار يوم أن مثلوا التماثيل وصنعوا الأصنام ووضعوها ليعبدوها من دون الله، لأنهم صاغوها على هيئة الرجال الصالحين وعبدوا الله عندها زعما منهم أنها تذكرهم بعباد الله الصالحين. ثم ما لبثوا أن أوحى الشيطان إليهم بأن هؤلاء إنما يعبدون أو يعبد الله عندهم ليقربهم إلى الله زلفى، إلى أن عبدت من دون الله. ولأجل النهي عن الوقوع في هذا جاء النهي عن التمثيل وعن التصوير. لكن لما خرج الأمر عن ذلك وجاءت علل غير العلل الأولى وحكم غير الحكم الأولى أجيز للحاجة وللضرورة وللاستفادة. نعم. قال: لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، يعني أن يشتري هذه الألعاب أو البنات لعب البنات لابنته. لكن إن وجدت عندها بشراء غيره أو وجدت عندها من غيره أو إنه اشتراها لها لأنها ألحت عليه، فيكون الحكم مجرد الكراهة. نعم. وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، والله أعلم. لكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، لأن وجود البنات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وأقره ولم ينكره. نعم. قوله: أصبح يوما واجما، هو بالجيم. قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة، هذا الواجب. نعم. وقيل هو الحزين، يقال وجم يجم وجوما. نعم. قوله أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. أما والله ولا أم والله؟ أم والله. أم والله ألف ميم، ما فيها ألف؟ ألف ميم ألف؟ لا، حتى في المتن الشيخ. فلم يلقني أما والله. أما والله. نعم. أما والله. أما والله. نعم. يعني أصلها أما والله. فحذفت الألف. نعم. أما والله على القصر يعني. نعم. وذكر الحديث، يعني أنه اهتم بعدم حضور جبريل عليه السلام إلى البيت وموافاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شوش عليه ذلك حيث لم يعقف على العذر، ولما علم العذر فرج عنه ذلك الهم، وعرف أن السبب ليس من جبريل وإنما من وجود الكلب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيه أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه ومن له حق واجما أن يسأله عن سببه فيساعده فيما يمكن مساعدته أو يتحزن معه، يعني يشاركه في هذا الحزن. نعم. أو يذكره بطريق يزول به ذلك العارض. نعم. قال: وفيه التنبيه على الوثوق بوعد الله ورسوله، لكن قد يكون للشيء شرط فيتوقف على حصوله. يعني هذا مما يذكر به، أن الإنسان يذكر الناس بأنه متى بأن ما وعد الله وما وعد به الملائكة أو نحوهم هذا وعد صادق لا يقع فيه الخلف ولا التكذيب، لكن إن لم يقع ولم يحدث فيبحث الإنسان عن عذر وعن سبب يكون هو المانع. والذي حدث هنا أن جبريل وعد ووعده صادق، لكن لما طرأ وجود الكلب حيث إن وعد جبريل قائم على الشرط أن لا يكون في البيت صورة ولا يكون في البيت كلب، فلما وجد الكلب تغير الحكم. نعم. نعم. لكن قد يكون للشيء شرط فيتوقف على حصوله أو يتخيل توقيته بوقت ويكون غير مؤقت به ونحو ذلك. وفيه أنه إذا تكدر وقت الإنسان أو تنكدت وظيفته ونحو ذلك فينبغي أن يفكر في سببه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مما يستنبط من الحديث، أن الإنسان إذا كان متوقعا أمرا ثم حدث خلافه لا ينبغي له أن يستسلم ولا ينبغي له أن يندم، بل يبحث عن الموجب الذي أدى إلى تغير الحكم وتغير الفعل، حتى إن كان خيرا فيحرص عليه، وإن كان شرا يتفاداه ويتجنبه. نعم. فينبغي أن يفكر في سببه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى استخرج الكلب، وهو من نحو قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان إذا وقع له ما يكدره أو ما يغير توقعاته، أن يبحث عن الأسباب ويبحث عن الموجبات حتى يتجنب ما يمكن تجنبه ويعود إلى ما وعده الله سبحانه وتعالى. قوله: ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، أي مكان وجود الكلب. وإنما فعل ذلك يقول أهل العلم لعلة النجاسة التي يحملها الكلب، فطهر المكان من وجوده. لكنه أشار إلى أن مذهب الإمام مالك الذي لا يرى نجاسة الكلب قال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني مظنة أن يكون حدث شيء من بول أو غائط فيطهره من ذلك، لا لمجرد وجود الكلب. أما الجرو فبكسر الجيم وضمها وفتحها، جرو وجرو وجرو مثلثة الجيم. نعم. ثلاث لغات مشهورات، وهو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع، والجمع أجر وجراء، وجمع أجر أجر وجراء وجراء. نعم. وجمع الجراء أجرية، وجمع الجراء يعني جمع الجمع أجرية. وأما الفسطاط ففيه ست لغات، الذي المراد بالفسطاط الخيمة. فيها ست لغات. نعم. قال فسطاط بالطائين طاء وطاء، وفسطاط بالتاء والطاء. نعم. وفسطاء. نعم. نعم. اقرأ. فيه ست لغات: فسطاط فسطاط وفسطاط وفصاط فصاط. نعم. يعني على وزن بساط. نعم. فصاط. نعم. بتشديد السين وضم الفاء. فيهن وتكسر. بتشديد الشين. نعم. السين. السين. فصاط. نعم. أيوة. وضم الفاء فيهن. ضرب الفاء. ضم. أيوة. وضم الفاء. نعم. فصاط. فصاط. نعم. أيوة. وتكسر. وفصاط. وهو نحو الخباء. وهو نحو الخباء يعني الفصاط نحو الخباء اللي هو الخيمة. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: والمراد به هنا بعض حجال البيت. بعض حجال البيت. حجاب البيت. حجال. حجال البيت. نعم. يعني أطراف البيت. بدليل قولها في الحديث الآخر: تحت سرير عائشة. وأصل الفسطاط عمود الأخبية التي يقام عليها، والله أعلم. يعني الأصل في كلمة الفسطاط هو العمود، عمود الخيمة. ثم أطلق على الخيمة كلها. وأما قوله: ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فقد احتج به جماعة في نجاسة الكلب. قالوا: والمراد بالنضح الغسل، الغسل أو الغسل. نعم. وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أو روثه، لأن النجاسة في بوله وروثه لا في جسده. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، لأن فيها مضاهاة لخلق الله، والملائكة من خصائصها تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فلا يقبلون ما يضاهى به. وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى. وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء به الحديث. وهذه علة ثالثة، أنها لكونها من الشياطين امتنعت الملائكة عن الدخول في البيوت التي فيها شياطين. والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، أي لكل هذه الأسباب تمتنع الملائكة من الدخول في البيوت الموجود فيها هذه الأحداث، ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته. وهذا أيضا علة الرابعة، لكون الله تعالى ولكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب، فالذين يقتنون الكلاب ويدخلونها بيوتهم عقابهم أن تمتنع الملائكة من دخول بيوتهم فتنزع منها البركة وتنزع منها الرحمة. وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه، كل هذا يفوته بسبب تربية وإدخال الكلاب في البيت. وفي بيته ودفعها أذى للشياطين. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. لأن الملائكة على أنواع، الملائكة الحفظة والملائكة المكلفون بتسجيل وتدوين أعمال الإنسان، هؤلاء يدخلون البيوت مضطرين لأداء أعمالهم، لكن الملائكة التي لها ألا تدخل ولها أن تمتنع هي ملائكة الرحمة وملائكة الاستغفار ونحو ذلك والبركة. وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. قال الخطابي وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس يعني مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، أما إذا كانت الصور غير منهي عنها كصور غير الآدم غير ذوات الأرواح فهذه مأذون فيها، وكذلك ما يكون من الكلاب مأذونا فيه ككلب الماشية وكلب الزراعة وكلب الصيد فهو مرخص فيه، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيوت التي فيها هذا النوع من الكلاب. نعم نعم. فأما ما ليس بحرام من كلب صيد وزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي عياض رحمه الله إلى نحو ما قاله الخطابي والأظهر أنه عام في كل كلب. هذا رأي الإمام النووي رحمه الله أن الحكم عام في كل الكلاب وفي كل الصور. نعم. والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وعلل بالجرو. فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل، والله أعلم. يعني الكلب غير الممنوع. نعم. قوله فأمر بقتل الكلاب حتى إنه أنه حتى أنه يأمر إنه حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. يعني إذا كان في الحائط كلبان، إذا كان في الحائط كلبان صغير وكبير، يأمر بقتل الكلب الصغير ويبقي الكلب الكبير لأنه يقوم بالحراسة. نعم. قال المراد بالحائط البستان، وفرق بين الحائطين، لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولا يتمكن الناظر من المحافظة على ذلك بخلاف الصغير. يتمكن صاحب الحائط من حراسته بغير استعانة بالكلب. أما الحائط الصغير والبيت الصغير يمكنه أن يحتاط وأن الناظر يقوم بحراسته. نعم. ولا يتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الصغير. نعم. ولا بقتل الكلاب منسوخ. والأمر يعني بقتل هذا الحديث أيضا يعني خصص بأنه لا الكلب الصغير والكلب الكبير لا فرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بقتل الكلاب، ثم نسخ الحكم ونسخ الأمر وقال مالي ومال الكلاب، وأن الكلاب أمة من الأمم، فلم يأمر أو فنهى عن قتلها. نعم. والأمر بقتل الكلاب منسوخ. نعم. وسبق إيضاحه في كتاب البيوع حيث بسط مسلم رحمه الله أحاديثه هناك، بسط أحاديث بيع الكلاب وقتل الكلاب في ذلك الموضع. قوله إلا رقما في ثوب، هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا كما سبق، يعني ما كان صورة غير ذات ظل، بأن تكون مرسومة بخط اليد أو مطبوعة على القماش أو منسوجة في القماش. نعم. قال وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره، يعني محمول على رقم غير ذات الأرواح. نعم. وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا، يعني صور غير ذات الأرواح. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي، يعني أقرها على ذلك من تحويله من ستر إلى وسادة يرتفق عليها. قال المراد بالنمط هنا بساط ليف له خمل، بساط بساط لطيف لطيف له خمل له خمل، نعم أشبه ما يكون بالقطيفة بالقطيفة والمخمل، نعم. وقد سبق بيانه قريبا في باب اتخاذ الأنماط. وقوله هتكه هو بمعنى قطعه، نعم. وأتلف الصورة التي فيه، وقد صرحت في الروايات المذكورات بعد هذا بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل، صورة خيل ذات أجنحة، ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد، هذا لمن له ذلك ويستطيعه. وهتك الصورة المحرمة والغضب عند رؤية المنكر، وأنه يجوز اتخاذ الوسائد، والله أعلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين جذب النمط وأزاله إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم. هنا الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر وجود الصورة، فهل يلزم من ذلك أيضا إنكاره ستر الحائط؟ ظاهر الحديث يشمل الأمرين، لأنه قال إن الله لم يأمرنا أن نستر الحجارة والطين، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد اتخذت هذا النمط لستر سهوة عندها، والسهوة في داخل البيت عبارة عن آنية أو وعاء يغطى ويحفظ فيه بعض الأشياء، فإن كان هذا هو السر فظاهر النهي عن ستر الحجارة واضح، وإن كان الغرض هو نزع الصورة فيكون في هذا المعنى شيء من الإشكال. نعم. فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم، يعني هذا هو الصحيح. ولعله عده من الإسراف ومن الرفاهية الزائدة، ولذلك نهى عنه. نعم. قال هذا هو الصحيح. وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا هو حرام، يعني حرام ستر الحيطان والجدران. نعم. وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه، لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب، يعني أنه لم ينزل عليه حكم فيبقى الأمر على الإباحة. نعم. ولا يقتضي التحريم، والله أعلم. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت لنا تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. وإنما تمثال الطائر لأنه من ذوات الأرواح، وهذا لعله الموجب في كراهية وجوده في ذلك المكان. قال: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره، ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة. قولها: سترت على بابي، سترت على بابي درنوكا فيه الخيل، درنوكا فيه بالنون وبالنون، نعم، فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. أما قولها سترت فهو بتشديد التاء الأولى، وأما الدرنوك فبضم الدال وفتحها، حكاهما القاضي وآخرون. درنوك ودرموك. قال: والمشهور ضمها، والمشهور الضم، نعم، والنون مضمومة لا غير، والنون درنوك، نعم، أو درنوك، نعم، ويقال فيه درموك بالميم، بالميم، وهو ستر له خمل، وهو ستر له خمل، كما مر في الأول النمط. نعم. قال: وجمعه درانك. قولها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام، هكذا هو في معظم النسخ، متسترة يعني واضعة سترا قراما. نعم. بتاءين مثنتين فوق، مثنتين فوق، بينهما سين، وفي مستترة، متسترة عندي، وبعض وفي بعضها متسترة، مستترة أو مستترة، نعم، مستترة بسين ثم تاءين، أي متخذة سترا. وأما القرام فبكسر القاف، الستر الرقيق. نعم. وكلها تدل على أنها كانت تتخذ الستائر التي تستر بها إما السهوات وإما الأبواب أو قريبا من الأبواب، مما يمنع النظر إلى داخل البيت. نعم. قولها: وقد سترت سهوة لي بقرام، السهوة بفتح السين المهملة. قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء. نعم، بالطاق. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع، يعني كأنها كان لها خزانة فسرت فسترتها. نعم. قال أبو عبيد وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة. وقال الخليل هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها شيء من الأمتعة. قال ابن الأعرابي كالرف والدولاب ونحوه. قال ابن الأعرابي هي القوة بين الدارين. نعم، يعني بين الغرفتين. وقيل بيت صغير يشبه المخدع. مخدع زي المخدع. لا، المخدع محل النوم. يعني كأنه محل ليس غرفة نوم، كالحنية والأماكن يعني التي تتسع للإنسان أن ينام بين الغرف فيها كالحنايا وغيرها. نعم. وقيل هي كالصفة كالصفة كالصفة هي كالصفة. نعم، الحنية والصفة التي تقع بين الغرفتين. نعم، تكون بين يدي البيت. وقيل شبيه دخلة في جانب البيت. شبه دخلة في جانب البيت. والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.